بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي دروس رمضانية، وفي الدرس 14 يقول: متى يقبل العمل؟ متى يقبل الله عز وجل العمل من عامل، سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة أو حجا أو عمرة أو تلاوة أو ذكرا أو تعلما أو تعليما أو غير ذلك؟ قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العمل يا مسلمون له شروط لا بد من توفرها حتى يكون مقبولا عند الله، فلا يقبل الله عملا إلا بتوفر هذين الشرطين، وهما الإخلاص والاتباع. ليس الشأن في أن يعمل الإنسان ولا يستفيد من العمل إلا التعب والنصب، الشأن في أن تعمل ويقبل الله عز وجل منك العمل. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقي لله عز وجل في عمله الذي عمل عمله مخلصا لله، يريد وجه الله، وعمل ذلك العمل على وفق شريعة الله. لا بد من هذين الشرطين. الإنسان قد يعمل العمل المشروع من صلاة من صيام من صدقة من حج من عمرة من بر من صلة من إحسان، عمل مشروع ومبرور، لكن هذا العمل وإن كان مشروعا ما عمله لله لا ينفعه ذلك العمل، بل يكون وبالا عليه عياذا بالله، ولا يزيده الله بذلك العمل منه إلا بعدا. كذلك من الناس من يعمل عملا يبتغي به وجه الله، مخلص يعمل وعينه تسيل دمعا من خشية الله، لكن هذا العمل غير مشروع، بدعة من صلاة من صوم من صدقة من ذكر وغير ذلك، ابتدع في ذلك العمل، لا يقبله الله عز وجل. لو قال: والله ما أردت به إلا وجه الله، نحن مأمورون أن نعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. من الناس من يقول: كلها صلاة، كله ذكر، كله قرآن، لا، نعبد الله بما شرع. الله عز وجل أمرنا أن نعبده بما شرع، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله مكتمل، ليس بحاجة إلى أن نزيد فيه أو ننقص منه، نعبد الله كما شرع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دين الإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. كم من الناس يأتي يبتدع ويصوم أياما محدثة، طول السنة ما يصوم، بنصف شعبان يأتي ويصوم، هذا عمل غير مشروع، هذا عمل غير مشروع، لأنه على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ينتهي من الأذان مثلا وقال بصوت مرتفع: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر غير مشروع، هذا عمل محدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المؤذنين في زمنه أن يقولوا مثل ذلك الأمر، ما أمرهم أن يقولوا مثل ذلك الأمر. وقل مثل هذا في صلاة، في ذكر، أذكار معينة، صوت معين، بعدد معين، بكيفية معينة، ما أنزل الله بها من سلطان. كم من المتصوف يأتي بأذكار: هو هو هو هو، ولا حي حي حي، ولا الله الله الله، وغير ذلك. هذه أذكار غير مشروعة، هذه أذكار غير مشروعة، إنما نذكر الله عز وجل بالوارد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك من الأذكار المشروعة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في الليل في النهار في أي وقت لكن يأتي بكيفية معينة أو عدد معين أو في وقت معين أو مكان بدون إذن من الشرع فهذا أمر مرفوض ويضره ولا ينفعه العمل لا بد أن يكون خالصا والخالص لا بد أن يكون صوابا ما يكفي أن تكون بعملك تريد وجه الله لكن العمل غير مشروع ولا يكفي أن يكون العمل مشروعا لكن أردت به الرياء والسمعة هذا لا ينفع وهذا لا ينفع الإخلاص لا بد منه لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله ولا بد أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره جمعت شرطي قبول العمل الإخلاص والاتباع وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه وقال كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم قال هذان الحديثان شرطا قبول العمل الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات ميزان للعمل الباطن وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان العمل الظاهر فلا بد كل واحد منا لا بد أن ينظر في عمله لا بد أن نسأل أنفسنا دائما ما الحامل لنا مثلا على تدريس هذا الكتاب على حضور هذا المجلس ما الحامل لنا على أن أدينا الصلاة في وقتها حيث نادى بها هل عملنا هذا ابتغاء مرضات الله أم أردنا الرياء والسمعة والله إننا نخاف جميعا أن نكون ممن يبين ويشرح ويتكلم على شرط قبول العمل ونكون قد أخللنا بأحدهما أو بهما عياذا بالله يجب علينا أن لا نحسن الظن بأنفسنا ونبالغ في ذلك وإنما نراقب الله عز وجل ونجاهد أنفسنا ونفتش أنفسنا بصدق ونذكر أنفسنا دائما بهذا الأمر نعمل لله ولا نعمل العمل إلا إذا كان موافقا للشرع لأن العمل الذي لا يكون موافقا للشرع لا يقبل يضرك ولا ينفعك والعمل الذي لا يبتغى به وجه الله يضرك ولا ينفعك ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من قيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر أعمل لله صام لكن ما أراد وجه الله وهذا أيضا قام الليل لكن ما أراد وجه الله هذا ما معه إلا التعب وهذا ما معه إلا الجوع والعطش ورب متصدق ينفق مئات الآلاف ينفق أموالا طائلة بل ربما الملايين ينفقها لكن ما أراد إلا الشهرة ما أراد إلا الرياء والسمعة هذا المال يضره ولا ينفعه وبال عليه يوم القيامة لأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تعمل من أجل الناس ما بيدهم جنة ولا نار ولا موت ولا حياة ولا نشور اعمل من أجل الله ولذلك الذي يعمل من أجل الله العلامة في ذلك أنه حريص على أن يخفي عمله وحريص على أن لا يعلم به أحد هذا من العلامات قد يقول قائل كيف نعرف نعرف ذلك من خلال القرائن شخص يعمل ولا يريد أن يعلم أنه هو لا القريب ولا البعيد يعمل ويخفي عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ما أنفقت يمينه هذه علامة الإخلاص أنه يعمل يكره أن يعلم أحد يحرص على أن لا يعلم أحد يأتي هذا ليلا مثل الذي أنفق وتصدق على الثلاثة في الليل لا تصدق أن الليلة بصدقة وضعها في يد زاني وفي يد زانية وفي يد سارق وفي يد غني، مع ذلك قبلها الله عز وجل منه، ولعل هذا أن يتوب وهذا أن يتوب وهذا أن يتعب ويعتبر ويتعب ويعتبر. لا يشرع إظهار العمل إلا إذا أراد الإنسان أن يقتدي به غيره. مثلا وجد الإنسان فقير في مكان، يسأل الناس، يتلطف ويتضرع إلى الله عز وجل ويعرض حاجته على الناس، ما أعطاه أحد، قام هذا أعطاه أمام الناس من أجل أن يقتدي به الآخرون ويعملون بعمله. وما أراد أن يعطي الفقير أمام الناس رياء وسمعة، أراد أن يتأسوا به، هذا له أجر، له الأجر مرتين. لكن ينبغي أن يلاحظ الإنسان مثل هذا، ومش كل مرة يعمل ويقول من أجل يقتدي به الناس. كم من الأشياء يحتاج الإنسان أن يخفيها ولا يظهرها، في صلاته، في صيامه، في بره، في إحسانه، في صدقته، في معروف، وهناك أشياء ما يقدر الإنسان يخفيها. من يستطيع أن يقول أنا أخطب جمعة وما أعلم بأحد؟ لا بد تكون خطبة في المنبر، يدرس، لا بد أن يدرس ويوجد بين الناس، لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يكون شيء ظاهر، يصلي الصلوات الخمس ظاهر، يحج ويعتمر وأمر ظاهر، ما يستطيع أن يخفي هذا الإنسان. لكن هناك أعمال من التطوع والعبادات والصدقات والبذل وغيرها يقدر الإنسان أن يخفي عن أنظار الناس، ما يعلم به أحد، لأنه يعمل من أجل الله، والذي يريد وجه الناس ما له إلا كلام الناس. قال الناس كريم، قال الناس سخي، قال الناس ما شاء الله عليه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ماذا نفعك هذا؟ لا أجرت ولا سلمت من الإثم، لا كان لك أجر لأنك ما عملت من أجل الله، ولا سلمت من الوزر لأنك عملت من أجل الناس. والله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما العمل بحسب النية. طبعا لا نفتح على أنفسنا ولا على غيرنا الأبواب والتهم، ما يأتي الإنسان ويقول فلان هذا مرائي، فلان هذا ما صلى من أجل الله، ما تصدق من أجل الله، ما صام من أجل الله، ما عمل من أجل الله، ما الذي يدرينا؟ الله أعلم. اجعل النيات بين الناس وبين الله، لكن إذا علمت أن الشخص يحرص على أن يظهر عمله بين الناس، وربما قال فلان هذا أنا أعطيت فلانا ومدحني وأثنى علي وقال، وأما فلان هذا لئيم أعطيته ما قال حتى شكرا، طيب أعطيته من أين يشكره؟ كله من أجل الله. الله تعالى يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ولذلك العلماء يقولون إذا تصدق الإنسان بصدقة ما يقول لمن بذلها له ادعو الله لي، قال وأنت لن تريد مكافأة، خله يدعو من نفسه، ما من أحد تحسن إليه إلا ويقع في نفسه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلربما استعبد الإنسان أحسن. الغالب والأصل أنك إذا أعطيت إنسان سواء دنيا ولا حتى نصحته ولا أي شيء سيدعو ويقع هذا في نفسه، إن لم يدعو فالله عز وجل أجرك على الله ليس عليه، أجرك على الله وليس عليه. ولذلك بعض العلماء يقول ما تقل حتى للفقير لو أعطيته أدعو الله لي، هذا لك لكن اكثر لي من الدعاء، أنا بحاجة إلى دعاء. أنت فعلت هذا من أجل الله ولا من أجل يدعو لك؟ إن كنت فعلته من أجل الله أجرك على الله، وسيدفع الله عنك بصدقتك وبذلك وعطائك من المصائب والبلايا والرزايا ما لا يعلمه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. فالواجب علينا أن نجاهد أنفسنا، والناس حسابهم على الله، ما علينا من أحد، حسابهم على الله، من عمل من أجل الله الله يؤجره، من عمل لغير الله عليه الوزر، ولا ينتفع بذلك العمل، لا ينتفع، لو بذل مليار ما ينتفع بذلك المال، بل يأثم عليه، يأثم. لكن ليس الحساب علينا، الحساب على الله، ما علينا. ما علينا من نوايا الناس ومقاصد الناس، الله عز وجل هو ربهم وهو الذي يحاسبهم وهو الذي يعلم بنواياهم. النية محلها القلب، لا يعلمها أنا ولا أنت. غاية ما فيه هناك أحيانا قرائن تظهر من خلالها يعلم الإنسان أن هذا عمل وبنى مسجد، انتبهوا لا تنسوا، اكتبوا فوق المسجد هذا المسجد بناه فلان ابن فلان غفر الله له ولوالديه. هنا ما ينفع الكلام هذا، ليش تعمل العمل هذا ومن أجل أن يكتب اسمه؟ وقال أول خطبة الخطيب، وين الخطيب؟ قال وهذا، قال لا تنسى آخر الخطبة تدعو الذي بنى المسجد بناه الحاج فلان ابن فلان، وتدعو له وتذكر ما للمساجد من فضل. هذا واضح أنه ما أراد إلا هذا. يا أبي يتصدق صدقات يكتب عليها المتصدق المحسن فلان بن فلان، سبيل فلان بن فلان، وقف فلان بن فلان، ما يحتاج إلى هذا. اعمل من أجل الله، اعمل من أجل الله، لا مبرة فلان ولا حسنة فلان ولا صدقة فلان، اعمل واحرص. عمر الناس لا زالوا يعرفون من الذي فعل ذلك السبيل وتلك الصدقة وذلك الأجر. أنت عملته لله، اجعل أجرك على الله. قال فالإخلاص أن يكون قصد العامل وجه الله، لأن الله تعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا، إلا إذا كان خالصا له جل وعلا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره، عمله رياء سمعة، فإنه لا يقبل. وكذلك من عمل عملا ليراه الناس بقصد مدحهم وثنائهم فهو مردود عليه، وكذا من تكلم بخير ليسمعه الناس طالبا بذلك ثناءه فكل ذلك مردود لأنه من الرياء. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يدخل المسجد وما في المسجد أحد، صلى صلاة خفيفة، قام يزيد ركعتين، سمع صوت أناس دخلوا، قام يخشع وطول الركوع والسجود من أجل الداخلين. هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. فأراد أن يتصدق على فقير بشيء يسير، رأى ناس جاءوا زاد من أجل أن يقول ما شاء الله كريم، هذا الرجل أعطى الفقير هذا ما يكفي، هذا فعل له وفعل. فلا، يحرص الإنسان ويجتهد على أن يعمل من أجل الله لينتفع بعمل، ما تبذل مالك ووقتك وجهدك ثم يكون وبالا عليك. قال أما الاتباع فهو أن يكون صوابا، أي العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مبتدعا أو محدثا. فمما دل عليه الكتاب وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به وتقرب إلى الله فيه، وما لم يدل عليه الدليل من الكتاب أو من السنة فلا يعمل به، لأنه إحداث في الدين، وما أحدث في الدين فهو بدعة وضلال. قال صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الذي لم يرد فيه دليل من القرآن أو صحيح السنة فإن الله لا يقبله. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجتهد المسلم في أن يكون عمله صوابا خالصا لله وموافقا للدين من الكتاب وما صح من السنة، فبذلك يقبل العمل. ومتى أخل الإنسان بأحد هذين الشرطين فعبادته مردودة غير مقبولة. وقد أخبر الله عز وجل بأن العمل لا يقبل إلا بتوفر هذين الشرطين. الدعوة لا تقبل إلا أن تكون خالصة وعلى وفق السنة. ما يدعو الإنسان إلى البدع، يأتي داعية بدع وضلالات، يدعو إلى البدع، يدعو إلى المخالفات، يدعو إلى غير سنة، يدعو وأحاديث ضعيفة وموضوعة وقصص مكذوبة، وقال رغب الناس النية والبطانية ومن مكان إلى مكان. لا، إنما يدعو الإنسان إلى دين الله، إلى شرع الله، يدعو على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله، وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. وهكذا الإنسان يجاهد في سبيل الله على بصيرة. هل هذا الجهاد يراد به إعلاء كلمة الله؟ هل هذا الجهاد مشروع في هذا الموضع أم لا؟ لا بد من الشرطين. يدعو إلى الله لا بد من شرطين: إخلاص واتباع، يصلي، يصوم، يتصدق، يعمل أي عمل لا بد أن يتوفر فيه الشرطان، وإلا كان وبالا عليه. قال: وقد أخبر الله عز وجل بأن العمل لا يقبل إلا بتوفر هذين الشرطين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: عملا صالحا يعني صوابا، يعني على السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن يكون العمل خالصا لله لا شرك فيه لأحد. اللهم تقبل منا عمل الصالحات، واجعلنا ممن يدخلون الجنات، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. طيب، هنا أربعة أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز المرأة أن تقرأ من التلفون وهي حائض؟ الجواب نعم. الحائض والمحدث والجنب لا يجوز لهم لمس المصحف، لكن من وراء حائل لا بأس. وإذا قرأ الإنسان من الجوال لا بأس، لأن الجوال لا يأخذ حكم المصحف. يقرأ الجنوب، تقرأ الحائض من الجوال لا بأس. طيب، ما حكم من يقرأ القرآن وهو مخزن؟ التخزين شيء والقراءة شيء آخر. إذا كان يقرأ قراءة صحيحة يخرج الحروف من خارجها، ما يقرأ نص الكلمة ونص الحرف بسبب المليان، يعني قد حمل الوسط والشبك والكل، والمهم ما عاد باقي إلا كل شوية وفتح طريق فللهوى. فإذا كان يقرأ قراءة صحيحة ويتمكن من القراءة فالقراءة على حالها، ويكون هذا قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وإن كان لا يقرأ قراءة صحيحة فلا، إنما يقرأ القرآن كما أمر الله عز وجل، ما يغير الحروف ولا يغير الكلمات ولا يغير الحركات فتحيل المعاني. طيب، يقول: الذين يتركون صلاة المغرب مع الجماعة بسبب الإفطار. الواجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس جماعة: الفجر جماعة، والظهر جماعة، والعصر جماعة، والمغرب جماعة، والعشاء جماعة. وكونه يقول من أجل الإفطار، طيب خذ لك إفطار وأفطر في المسجد، خذ معك. يقول: ما يكفيني تمر. ما يكفيك تمر، زد لك سمبوسة، زد لك عصير، زد لك شيء آخر مما تحتاج إليه، وارجع إلى بيتك وأفطر على راحتك وعلى مهل، فتنال أجر الجماعة وتكون قد أفطرت. وكم هو أحيانا هي تمرات يشعر الإنسان بالشبع، شيء يسير إلا ويشعر الإنسان بالشبع، لكن الشيطان يأتيه وكأنه إن لم يفطر في ذلك الوقت ضاع الإفطار. يستطيع الإنسان يقول لأهله: أخر العشاء قليلا، بعد الصلاة خمس دقائق، عشر دقائق، إلى أن أرجع، والحمد لله الأمور تيسر، وينال الإنسان بذلك الخير والأجر. قال: كيفية هيئة السجود؟ هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟ الأمر في هذا واسع. يجوز الإنسان عند السجود أن ينزل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، وإن كان تقديم اليدين أولى وأفضل، والأدلة أكثرها دل على ذلك، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا. وسواء نزل الإنسان على ركبتيه وعلى يديه، السجود صحيح والصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك، لكن الخلاف أيهما أفضل وأيهما الأوفق للسنة. الأفضل تقديم اليدين، الأفضل تقديم اليدين للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك. ويمكن مراجعة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني في ذلك، للوقوف على الحديث كحديث البراء بن عازب وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغيرها من الحديث. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.